السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أي مما حاط بهم من غضب الله ونقمته. وقال الأخفش: ترى غير عامل في قوله وجوههم مسودة، إنما هو ابتداء وخبر. قال الزمخشري: جملة في موضع الحال إن كانت وجوههم مبتدأ ومسودة خبر، والجملة في محل نصب حال بيان للذين كفروا يبين هيئتهم. نعم. جملة في موضع الحال إن كان ترى من رؤية البصر، ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب. نعم، لأن الرؤية، لأن رأى البصرية تتعدى إلى مفعول واحد، والقلبية تتعدى إلى مفعولين. نعم. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الكبر، فقال عليه السلام: سفه الحق وغمص الناس. ماذا اللفظ المشهور؟ بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق، هذا كبر، نسأل الله العافية. وأيضا الاستخفاف بالناس واحتقارهم، هذا أيضا كبر. نعم. أي احتقارهم. وقد مضى في البقرة وغيرها وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر، يلحقهم الصغار حتى يؤتى بهم إلى سجن جهنم. قوله خرج شكهان يعني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. نعم. قوله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا. الكذب على الله المشار إليه في الآية يشمل جميع أنواع الكذب، يدخل فيه من نسب إليه الصاحب والولد، ويدخل فيه من أشرك معه لأنه كذب عليه، ويدخل فيه من أفتى بغير علم وقال على الله بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فعلى طالب علم يتقي الله جل وعلا في جميع أحواله، لا سيما ما يتعلق بالله جل وعلا. نعم. قوله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا، وقرئ وينجي، أي من الشرك والمعاصي، بمفازتهم على التوحيد قراءة العامة لأنها مصدر. وقرأ مصدر مضاف يشمل أنواع المفازات سواء أفرد أو جمع. نعم. وقرأ الكوفيون بمفازاتهم، وهو جائز كما تقول بسعاداتهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرة قال: يحشر الله مع كل امرئ عمله

ما سألني عنها أحد. لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده، أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ذكره الثعلبي في تفسيره، لكنه حديث منكر. منكر ايش قال عنه؟ قال باطل من أخرجه أبو يعلى كان في النجم وابن الجوزي في موضوعات الحديث عثمان وعلى وليس بأغلب من سميم وأنه ضعيف. قال ابن الجوزي قال يحيى على أغلب ليس بشيء، ومن الموضوعات النادرة التي لا تليق بنصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اللفظ ركيف والمعنى بعيد. بلا شك ما له علاقة في الحديث، ليس له علاقة بمعنى المقاليد. نعم. وزاد: من قالها إذا أصبح أو أمسى 10 مرات أعطاه الله 6 خصال، أولها يحرس من إبليس، والثانية يحضره 12,000 ملك، والثالثة يعطى قنطارا من الأجر، والرابعة ترفع له درجة، والخامسة يزوجه الله من الحور العين، والسادسة يكون له من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وله أيضا من الأجر كمن حج واعتمر فقبلت حجته وعمرته، فإن مات من ليلته مات شهيدا. هذا أيضا يدل على بطلانه. نعم. وروى الحارث عن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير المقاليد فقال: يا علي، لقد سألت عن عظيم. المقاليد هو أن تقول 10 إذا أصبحت، و10 إذا أمسيت، لا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله والحمد لله، وأستغفر الله ولا قوة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. من قالها 10 إذا أصبح، و10 إذا أمسى، أعطاه الله 6 خصال: أولها يحرسه من الشيطان وجنوده فلا يكون لهم عليه سلطان، والثانية يعطى قنطارا في الجنة هو أثقل في ميزانه من جبل أحد، والثالثة ترفع له درجة لا ينالها إلا الأبرار، والرابعة يزوجه الله من الحور العين، والخامسة يشهده 12,000 ملك يكتبونها له في رق منشور ويشهدون له بها يوم القيامة، والسادسة يكون له من الأجر كأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وكمن حج واعتمر فقبل الله حجه وعمرته وإن مات من يومه أو ليلته أو شهره طبع بطابع الشهداء. وقيل هذا كسابقه، لأنه من رواية الحارث الأعور، رافضي معروف، عن علي رضي الله عنه. ايش قال عنه؟ قال: هذا حديث منكر كسابقه، فإن المتن واحد، والحارث الأعور روى مناكير كثيرة، وهذا منها، بل أمارة الوضع لا يحج عليه. بلا شك هو كسابق. نعم. وقيل: المقاليد الطاعة، يقال: ألقى إلى فلان بالمقاليد، أي أطاعه فيما يأمره، فمعنى الآية: له طاعة من في السماوات والأرض. قوله تعالى: والذين كفروا بآيات الله، أي بالقرآن والحجج والدلالات، أولئك هم الخاسرون. تقدم. قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد، وذلك حين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام، وقالوا: هو دين آبائك. وغير نصب بأعبد على تقدير أعبد غير الله فيما تأمرونني، ويجوز أن ينتصب بتأمروني على حذف حرف الجر التقدير أتأمروني بغير الله أن أعبده، لأن أن مقدرة وأن والفعل مصدر، وهي بدل تأمرونني بعبادة غير الله. نعم. وهي بدل من غير التقدير، أتأمروني بعبادة غير الله. وقرأ نافع تأمروني بنون واحدة مخففة وفتح الياء. المشركون عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد آلهتهم تارة ويعبدوا إلهه تارة، أحيانا كذا وأحيانا كذا، وعرضوا عليه أن يداهنهم ويتنازل عن بعض الشيء، ويتنازلون ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وكل هذا مرفوض. نعم. وقرأ ابن عامر تأمرونني بنونين مخففتين على الأصل، والباقون بنون واحدة مشددة على الإدغام، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لأنها وقعت في مصحف عثمان بنون واحدة. وقرأ نافع على حذف النون الثانية، وإنما كانت المحذوفة الثانية لأن التكرير والتثقيل يقع بها، وأيضا حذف الأولى لا يجوز لأنها دلالة الرفع، وقد مضى في الأنعام. نعم، لأن الثانية نون الوقاية يجوز حذفها، والأولى هي علامة الرفع، والأولى هي علامة الرفع التي لا تحذف إلا لعامل يقتضي الحذف. نعم. وقد مضى في الأنعام بيانه عند قوله تعالى أتحاجوني أعبد، أي أن أعبد، فلما حذف أن رفع. قاله الكسائي، ومنه قول الشاعر ألا أيها هذا الزاجر أحضر الوغى. والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ أعبد يزجره وينهاه أن يحضر مواضع القتال والجهاد لئلا يقتل، جاء في تمام البيت وأنا أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ يعني تضمن لي الخلود إذا تركت ساحات الوغى وشهدت اللذات وعكفت عليها وانكببت عليها، تضمن لي الخلود؟ نعم. والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ أعبد بالنصب، يدل على أن هناك أن محذوفة. نعم. قوله تعالى أقرب أنها مفاتيح، الأقرب أنها المفاتيح هو الأشبه. نعم. أي شمال أي كانت تقلد في العنق كالقلادة، توضع المفتاح يوضع كالقلادة في العنق حرصا عليها. نعم. قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، قيل إن في الكلام تقديما وتأخيرا، والتقدير لقد أوحي إليك لئن أشركت وأوحي إلى الذين من قبلك كذلك، وقيل هو على بابه. قال مقاتل أي أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد، والتوحيد محذوف. يدل عليه ذكر مقابله وهو الشرك، يعني إذا كان هذا منهي عنه فهذا مأمور به. نعم. ثم قال لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقيل الخطاب له والمراد أمته، إذ قد علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه إشراك، والإحباط الإبطال والفساد. قال القشيري إذا كان هذا في حقه عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك، على الإنسان يكون على خوف ووجل من أن يقع منه شيء من هذا المحبط للعمل المقتضي للخلود في النار، نسأل الله العافية، إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء في حق إبراهيم الخليل الذي حطم أصنام الدعاء المشهور واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فما الذي يؤمن الإنسان أن يزل في عمره سواء كان في أثنائه أو في أوله أو في آخره ويختم له نسأل الله عليه وسلم خاتمة السوء؟ فمثل هذا في علم الله جل وعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرك، لكن إذا وجه الكلام إليه عليه الصلاة والسلام مثل هذا فغيره من باب أولى. نعم. قال القشيري: فمن ارتد لم تنفعه طاعاته السابقة، ولكن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة على الكفر، ولهذا قال: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فالمطلق هاهنا محمول على المقيد، ولهذا قلنا: من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج، لأن حبوط العمل مشروط بالموت على الردة. والمسألة خلافية بين العلماء، لأنه جاء الإطلاق وجاء التقييد، فمنهم من يحمل المطلق على المقيد لأن الحكم واحد وهو حبوط العمل، وما دام الحكم واحدا وإن اختلف السبب في بعض الصور إلا أنه لا يقتضي عدم الحمل للاشتراك في الحكم، أما لو اختلف الحكم فلا حمل للمطلق على المقيد. نعم. قلت: هذا مذهب الشافعي، وعند مالك تجب عليه الإعادة، وقد مضى في البقرة بيان هذا مستوفى. قوله تعالى: بل الله فاعبد، قال النحاس في كتابي عن أبي إسحاق: لفظ اسم الله عز وجل منصوب بعبد. قال: ولا اختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين. قال النحاس: وقال الفراء: يكون منصوبا بإضمار فعل. وحكاه المهدوي عن الكسائي. نعم، يكون منصوب بإضمار فعل يفسره المذكور، ولا يكون معمول مقدم للفعل، لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. على هذا يكون لفظ الجلالة منصوب بفعل مقدر يفسره المذكور. نعم. وحكاه المهدوي عن الكسائي: فأما الفاء فقال الزجاج: إنها للمجازاة. وقال الأخفش: هي زائدة. وقال ابن عباس: فاعبد أي فوحد. وقال غيره: بل الله فأطع وكن من الشاكرين لنعمه بخلاف المشركين. عند تفسير العبادة بالتوحيد، لأنه أعلى درجاتها: خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وليس هذا من باب القصر والحصر على التوحيد، بل العبادة تشمل التوحيد وتشمل ما دونه من الأوامر والنواهي. نعم. وكن من الشاكرين لنعمه بخلاف المشركين. قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، قال المبرد: ما عظموه حق عظمته، من قولك فلان عظيم القدر. قال النحاس: والمعنى على هذا: وما عظموه حق عظمته إذا عبدوا معه غيره وهو خالق الأشياء ومالكها. ثم أخبر عن قدرته وعظمته فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ثم نزه نفسه عن أن يكون ذلك بجارحة فقال: سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الترمذي عن عبد الله قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: وما قدر الله حق قدره. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي المؤلف جرى على طريقة الأشعرية في نفي الصفة الحقيقية، و تأويلها بقدرة أو النعمة. ومذهب أهل السنة وأهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته. النبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر اليهودي، والمبتدع يقولون ضحك إنكار لما يقوله هذا اليهودي. نعم والله المستعان. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي الترمذي عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قالت: كان لا سماء ولا أرض، أين يكون الناس؟ نعم. قالت: قلت: فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على جسر جهنم. في رواية: على الصراط يا عائشة. قال: حديث حسن صحيح. وقوله: والأرض جميعا قبضته ويقبض الله الأرض، عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته. يقال: ما فلان إلا في قبضتي، بمعنى ما فلان إلا في قدرتي. والناس هذا هو التأويل الذي أشرنا إليه آنفا. فأول اليد بالقدرة، والقبضة كذلك، والقبضة إنما تكون باليد. نعم. والناس يقولون: الأشياء في قبضته، يريدون في ملكه وقدرته. وقد يكون معنى القبض والطيء إفناء الشيء وإذهابه، فقوله جل وعز: والأرض جميعا قبضته، يحتمل أن يكون المراد به: والأرض جميعا ذاهبة فانية يوم القيامة. والمراد بالأرض الأرضون السبع، يشهد لذلك شاهدان: قوله والأرض جميعا، ولأن الموضع موضع تفخيم وهو مقتضي للمبالغة، وقوله والسماوات مطويات بيمينه ليس يريد به طيا بعلاج وانتصاب، وإنما المراد بذلك الفناء والذهاب. يقال: قد انطوى عنا ما كنا فيه وجاءنا غيره. وانطوى لأن الأرض تبدل غير الأرض، هذه تفنى تبدل بغيرها، ولا يلزم من ذلك أن ننفي اليد أو نؤولها بالقدرة، لكن التبديل ثابت بالقرآن، ولا يلزم أن يكون هو معنى القبض هنا، لا يلزم أن يكون هو معنى القبض. هي تبدل بلا شك، ولا ارتباط بين الآيتين، فيقبضها الله جل وعلا هنا أول، قال بالقدرة بالقوة والقدرة، وسبق أن قال: ما فلان إلا في قبضتي، بمعنى ما فلان إلا في قدرتي. والناس يقولون: الأشياء في قبضتي، يريدون في ملكه وقدرته. يعني نظير ما قالوا يعني أرباب التأويل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، قالوا: روحي في تصرفه، روحي في تصرف. هذا هو اللازم، لازم الإثبات أن الروح في أن الأرواح كلها في تصرف الله، ولا يخرج منها شيء، وهي بين أصبعين قلوب، تصرف الله جل وعلا في خلقه كما شاء. ومع ذلك نثبت الصفة التي أثبتها الله لنفسه في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، وأثبتها له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشراح يتواطؤون على تفسير: والذي نفسي بيده، روحي في تصرفه. وهذا تفسير باللازم، مفاده الفرار من إثبات الصفة، ولا شك أنه قول باطل، لكن من أثبت الصفة وأثبت لازمها لا يلام. نعم. وانطوى عنا دهر بمعنى المضي والذهاب، واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك، ومنه قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم يريد به الملك، وقال لأخذنا منه باليمين أي بالقوة والقدرة، أي لأخذنا منه قوته وقدرته. قال الفراء والمبرد اليمين القوة والقدرة، وأنشدا إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. وقال آخر ولما رأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيمين، قتلت شنيفا ثم فاران بعده وكان على الآيات غير أمين. وإنما خص يوم القيامة بالذكر، وإن كانت قدرته شاملة لكل شيء أيضا، لأن الدعاوى تنقطع ذلك اليوم كما قال والأمر يومئذ لله، وقال مالك يوم الدين حسب ما تقدم في الفاتحة. ولهذا قال في الحديث ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقد زدنا هذا الباب في التذكرة بيانا، وتكلمنا على ذكر الشمال في حديث ابن عمر قوله ثم يطوي الأرض بشماله. نعم. الله جل وعلا جاء في الحديث الصحيح وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، والحديث أيضا الذي ذكر الشمال صحيح، كلتا يديه يمين من حيث الشرف والقوة، ليست إحداهم بأقوى من الأخرى وليست بأشرف من الأخرى كما هو الشأن في المخلوق، يده اليمنى في الغالب أقوى من اليسرى وأشرف منها، وهي للأمور الشريفة بخلاف الشمال، لكن كلتا يديه يمين من هذه الحيثية. وأما وقوع اليمين في جهة واليسرى والشمال في جهة، هذا أمر مقرر يترتب عليه أن هذه يمين وهذه شمال، وعليه تنزل الحديث الثاني. وأما بالنسبة للقوة والشرف فكلتاهما يمين. نعم. قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، بين ما يكون بعد قبض الأرض وطي السماء وهو النفخ في الصور، وإنما هما نفختان، يموت الخلق في الأولى منهما ويحيون في الثانية، وقد مضى الكلام في هذا في النمل والأنعام أيضا. والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، وقد قيل إنه يكون معه جبريل لحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران. خرجه ابن ماجة في السنن. ضعيف ضعيف. واضح. نعم. وفي كتاب أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور وقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. هذا الباني ضعفه. عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل، إن كان القصد من هذا القرب مساعدة على النفخ فهو كسابقه، معناه واحد والضعف ظاهر، وإن كان مجرد وقوع هذا عن يمينه لا للمساعدة وهذا عن شماله فالمعنى يحتمل ومحتمل، ما فيه إشكال، لكن العبرة بالثبوت بالإسناد، ومدام في إسناده ضعفاء فهو ضعيف. نعم. واختلف في المستثنى من هم، فقيل هم إلا من شاء الله. من الذي استثني من هذا الصاعق؟ نعم. فقيل هم الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرش، روي مرفوعا من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري، ومن حديث عبد الله أيضا كذلك. ومن حديث عبد الله بن عمر فيما ذكر الثعلبي، وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام، وروي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فقالوا يا نبي الله من هم الذين استثنى الله تعالى؟ قال هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. فيقول الله تعالى لملك الموت: يا ملك الموت من بقي من خلقي وهو أعلم؟ فيقول: يا رب بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت. فيقول الله تعالى: خذ نفس إسرائيل وميكائيل فيخران ميتين كالطودين العظيمين. فيقول: مت يا ملك الموت. فيموت يا ملك. فيقول: مت يا ملك الموت. فيموت. فيقول الله تعالى لجبريل: يا جبريل من بقي؟ فيقول: تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وجهك الباقي الدائم، وجبريل الميت الفاني. فيقول الله تعالى: يا جبريل لا بد من موتك. فيقع ساجدا يخفق بجناحيه يقول: سبحانك ربي تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل خلقه على خلق ميكائيل كالطود العظيم على الضرب من الضراب. ضرب ضرب ككتف. على الضرب كالطود العظيم على الضرب من الضراب، ذكره الثعلبي، وذكره النحاس أيضا من حديث محمد بن إسحاق عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعز: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال جبريل وميكائيل وحملة العرش وملك الموت وإسرافيل. وفي هذا الحديث إن آخرهم موتا جبريل عليه وعليهم السلام. وحديث أبي هريرة في الشهداء أصح على ما تقدم في النمل. وقال الضحاك: هو رضوان والحور ومالك والزبانية، وقيل عقارب أهل النار وحياتها. وقال الحسن: هو الله الواحد القهار، وما يدع أحدا من أهل السماء والأرض إلا أذاقه الموت. وقال قتادة: الله أعلم بثنياه. الاستثناء. الله أعلم بثنياه. وقيل الاستثناء في قوله: إلا من شاء الله، يرجع إلى من مات قبل النفخة الأولى، أي فيموت من في السماوات والأرض إلا من سبق موته، لأنهم كانوا قد ماتوا. وفي الصحيحين وابن ماجه واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رجل من اليهود بسوقي المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر، فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه، قال: تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فأكون أول من رفع رأسه، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله. ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وخرجه الترمذي أيضا، وقال فيه حديث حسن صحيح. هو أصح ما في الباب، هو أصح ما في الباب، وما عداه كلها ضعيفة. إيش قال الأخيرات؟ قال في الأول ضعيف جدا ذكر الشيوطي، فقال في الدور فقال أخرجه الثريابي وعبد الرحمن بن حميد وأبو نصر السلجي، عبد بن حميد وعبد بن حميد وأبو نصر السلجي بن إبان وابن مردوي من حديث أنس بن سلام، وفي إسناد يزيد الرقاشي ورواه وابن إسحاق المدلس وقد عنان والخبر منكر بلا شك. يعني ما في الباب إلا هذا الحديث الصحيح، كون النبي عليه الصلاة والسلام أول من يبعث، فإذا رفع رأسه فإذا بموسى آخذ بقائمة العرش، وفي لفظ باطش يعني آخذ بقوة، يقول فلا أدري أبعث قبلي أو جوزي بصعقة الطور، أو جوزي بصعقة الطور. هذا حديث البخاري وغيره، وهو أصح ما في الباب. ومثل هذا التفضيل لموسى عليه السلام يذكر في مقام يتنقص فيه، إذا تنقص كما هي الجادة في التفضيل بين الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوا بين الأنبياء، والله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإذا كان التفضيل يلزم منه التطاول على بعضهم أو الاستخفاف به أو تنقصه، فإنه حينئذ لا يجوز التفضيل. ولذا قال ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، وفي رواية لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن يونس حصل منه ما حصل مما قصه الله جل وعلا، فقد يتطاول عليه بعض السفهاء. ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تفضيله وهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم على يونس ابن متى. مثل هذا كونه يذكر هذه الخصيصة وهذه المنقبة لموسى عليه السلام إنما هو من أجل الدفاع عنه، لما تنقصه مسلم، لما ضرب اليهودي الذي فضل موسى على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المشاحنة وهذه المخاصمة والمنازعة لا بد أن تجر إلى التنقص، إذا استرسلوا فيها لا بد أن تجر إلى التنقص. فحسمت المادة بذكر منقبة لموسى عليه السلام تجعله لا يتعرض له أو لا ليس هناك فيه مجال لأن يتنقص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. والتفضيل الجزئي لا يقتضي التفضيل الإجمالي الكلي، يعني كون الإنسان يفضل بخصلة وغيره يفضله بخصال كثير لا يعني أنه أفضل منه، كما هو الشأن بالنسبة لإبراهيم عليه السلام ومحمد يكسى قبله، وكما أن موسى وجده النبي عليه الصلاة والسلام آخذ بقائمة العرش وهو أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، والله المستعان. نعم نعم. شنو خبر؟ هذا ما في إشكال، لا ما في إشكال. يعني لو أن إنسانا يعني في أمورنا العادية، نعم في أمورنا العادية خرجت النتائج فلان هو الأول ودرجاته الأعلى، لكن إذا نظرت في مفردات المواد وجدت في بعض المواد من هو أقوى منه، لكن في المجموع هو الأعلى. وبعض الخصال مثل أول من يكسى يوم القيامة لا شك أنه إبراهيم عليه الحديث الصحيح قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكون هذه المنقبة تحصل له لا يعني أنه أفضل من محمد الذي فاقه في جميع الفضائل والمزايا، ما يمنع هذا ثابت. التفضيل الجزئي يعني في جزئية منه لا يعني التفضيل الإجمالي كلي. ضعيف جدا. يزيد عابد ما إنسان لا ينفع لا يضر الانقطاع مع الضعف، ضعف الذات، ضعف الذات مشكلة، هو عابد وغفل عن تحفظ الحديث ومعرفة الحديث فوقعت الأوهام في حديثه. نعم. قال القشيري: ومن حمل الاستثناء على موسى والشهداء فهؤلاء قد ماتوا غير أنهم أحياء عند الله، فيجوز أن تكون الصعقة بزوال العقل دون زوال الحياة، ويجوز أن تكون بالموت، ولا يبعد أن يكون الموت والحياة، فكل ذلك مما يجوزه العقل، والأمر في وقوعه موقوف على خبر صدق. أما بالنسبة للشهداء فحياتهم لا شك أنها حياة برزخية، ليست كحياتهم قبل مفارقة أرواحهم لأبدانهم، وليس كغيرهم ممن مات وكتب عليه الفناء. لكن عموم الأرواح ما استثني من الفناء كبقية الثمانية، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، هذه كلها ما تفنى، يعني مستثنى، جاءت النصوص على استثنائها. فما الذي يخص الشهداء من هذا؟ إذا كانت الأرواح كلها باقية، نعم أجساد الشهداء تختلف عن أجساد غيرهم، لا تأكلها الأرض، الله جل وعلا حرم أجساد الأنبياء على الأرض، فالذي يظهر أن الاستثناء ما دام الحديث الذي فيه ذكر الشهداء الذي خرجه ابن ماجه ضعيف، فالذي يظهر أنهم كغيرهم، كل من عليها فان. نعم. قلت: جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه السلام قال: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. خرجه مسلم. يعني بعض الألفاظ أم جوزي بصعقة الطور، لأنه لما تجلى الرب للجبل جعله دكا خر موسى صعقا، فجوزي بها، لعله جوزي بهذه الصعقة. نعم. ونحوه عن أبي سعيد الخدري: والإفاقة إنما تكون عن غشية وزوال عقل لا عن موت برد الحياة، والله أعلم. قوله تعالى: فإذا هم قيام ينظرون، أي فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء أحياء بعثوا من قبورهم وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم فقاموا ينظرون ماذا يؤمرون. وقيل: قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا به. وقيل: هذا النظر بمعنى الانتظار، أي ينتظرون ما يفعل بهم. وأجاز الكسائي قياما بالنصب كما تقول: خرجت فإذا زيد جالسا. يعني من حيث العربية التجويز، من حيث العربية والحكم في ذلك الرواية. نعم. قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، إشراقها إضاءتها، يقال أشرقت الشمس إذا أضاءت وشرقت إذا طلعت، ومعنى بنور ربها بعدل ربها، قاله الحسن وغيره، وقال الضحاك بحكم ربها، والمعنى واحد، أي أنارت وأضاءت بعدل. يعني هناك فرق بين الشروق والإشراق، الشروق والإشراق، لأنه يقول أشرقت الشمس إذا أضاءت وشرقت إذا طلعت، فالشروق هو البزوغ والإشراق هو الارتفاع، وعلى هذا ما يذكر في التقاويم من الشروق يراد به البزوغ، يعني ما ندري هل لاحظوا هذا المعنى اختلاف شروق عن إشراق في أثناء وضع التقويم، لكن هو للبزوغ، ولهذا لا تجوز الصلاة على الرقم الموضوع في التقاويم، لأنه لبزوغ الشمس لا لارتفاعها، فلتنتظر بعد ذلك 10 دقائق أو أكثر، لابد من الانتظار حتى ترتفع. وهنا يؤخذ من قولهم أشرقت الشمس إذا أضاءت، إذا أضاءت، ولذا يقال صلاة الإشراق من إضافة الشيء إلى زمنه ووقته، ولا يقال صلاة الشروق، هذه دقائق انتبه إليها. نعم. لا لا ما أعرف، لا ما بصحيح، لا حطون. أنا عندي تقويم من سنة 1 هجرية إلى 1500، إذا طبقته على التقويم الموجود وجدته مطابق من سنة 1 للهجرة قابل مولدي الذي وضعه بألف وثلاثمائة سنة أو 1250 سنة، هذه تدرك، هذه لأن إذا ضبط طلوع الشمس وغروبها في كل يوم بعينه من السنة، فالسنوات التي تليها مثله، لأن هذا أمور مرتبة وجارية على المطالع والشارق والمغرب، على طلوع الشمس وغروبها، وليس هذا مثل الهلال التي تثبت به الأشهر، لا، لأن هذا مضطرد، هذا مضطرد، يعني هذا اليوم من هذه السنة مثل اليوم الذي يليه من السنة التي تليها، يعني من السنوات الشمسية للقمرية، من السنوات الشمسية، لا يزال مراد به القمرية. وأما بالنسبة للأهلة فقد يكون الشهر كامل وقد يكون ناقص، يعني ليس بمضطرد، فلا يقاس هذا على هذا. وأما بالنسبة للتفريق بين الصادق والكاذب والتقدم والتأخر، فمرد ذلك إلى فهم الصبح وفهم الفجر وفهم الخيط، الخيط الدقيق الرفيع الذي لا يدركه كثير من الناس، هذا هو الذي يكون قبل الفجر الذي هو انفجار الضوء. والأحكام رتبت على الخيط. نعم. وقال الضحاك بحكم ربها والمعنى واحد، أي أنارت وأضاءت بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده، والظلم ظلمات والعدل نور. وقيل إن الله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق الأرض به. وقال ابن عباس لا داعي لهذا كله مع قوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور، حجابه النور في رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه من خلقه. على كل حال، كونهم يفرون من إثبات ما يتعلق بالله جل وعلا، لا شك أنه حيد عن مذهب سلف هذه الأمة وأئمتها من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نعم. وين؟ لا لا لا، بمعنى من معاني، بمعنى من معاني، ليس هو المراد في الآية، بمعنى من المعاني، يعني النور يحتمل لكم كذا وكذا وكذا، العدل نور، الظلم جهل، والجهل ظلام، والعلم نور، وكذا، هذه معاني متعددة، فهم يحملونه على ما يوافق مذاهبهم. هلا هلا يبتعد، يقصد هذا، ولذلك أوله بعدله. هو له بالعدل، العدل لا يثبت فيه نور، العدل نور صحيح لكنه ما هو بنور حسي، نور معنوي، وحقيقة نور الله جل وعلا وكيفيته الله أعلم به، لكنه ثابت. الله نور السماوات والأرض، حجابه النور، أمور ثابتة بالنصوص القطعية. نعم. وقال ابن عباس: النور المذكور هاهنا ليس من نور الشمس والقمر، بل هو نور يخلقه الله فيضيء به الأرض. وروي أن الأرض يومئذ من فضة تشرق بنور الله تعالى حين يأتي لفصل القضاء، والمعنى أنها أشرقت بنور خلقه الله تعالى، فأضاف النور إليه على حد إضافة الملك إلى المالك. وقيل إنه اليوم الذي يقضى فيه بين خلقه، لأنه اليوم الذي يقضي فيه بين خلقه لأنه نهار لا ليل معه. وقرأ ابن عباس وعبيد بن عمير: وأشرقت الأرض على ما لم يسم فاعله، وهي قراءة على التفسير. وقد ظل قوم هاهنا فتوهموا أن الله عز وجل من جنس النور والضياء المحسوس، وهو متعال عن مشابهة المحسوسات، بل هو منور السماوات والأرض، فمنه كل نور خلقا وإنشاء. وقال أبو جعفر النحاس: وقوله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها يبين هذا. الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح: تنظرون إلى الله عز وجل لا تضامون في رؤيته، وهو يروى على أربعة أوجه: لا تضامون ولا تضارون، ولا تضامون ولا تضارون. فمعنى لا تضامون لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا في النظر إلى الملوك، ولا تضارون لا يلحقكم ضير، ولا تضامون لا ينضم بعضكم إلى بعض ليسأله أن يريه، ولا تضارون لا يخالف بعضكم بعضا. يقال ضاره مضارة وضرارا، أي خالفه. وقد يحتمل أن يكون لا يحصل لكم ضرر بسبب هذا الزحام من أجل أن تروا ربكم، فهو يرى كما يرى القمر ليلة البدر بدون مضارة ولا مضامة ولا غيرهما. نعم. قوله تعالى: ووضع الكتاب، قال ابن عباس: يريد اللوح المحفوظ. وقال قتادة: يريد الكتاب والصحف التي فيها أعمال بني آدم، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، وجيء بالنبيين. فالمؤمن آخذ بيمينه والكافر آخذ بشماله أو من وراء ظهره. وابن حزم في مقدمة المحلى يقول أن المؤمن يأخذ بيمينه والكافر بشماله والفاسق من وراء ظهره، فاسق الذي لا يصل إلى الكفر من وراء ظهره، يعني لأن الظهر بين اليمين والشمال. والله المستعان. نعم. كونه يأخذ الكتاب لا يعني أنه يحاسب، لا يعني أنه يحاسب. نعم. وجيء بالنبيين، أي جيء بهم فيسألهم عما أجابتهم به أممهم. والشهداء الذين شهدوا على الأمم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقيل المراد بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله. قاله السدي. قال ابن زيد: هم الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم. قال الله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فالسائق يسوقها إلى الحساب، والشهيد يشهد عليها، وهو الملك الموكل بالإنسان على ما يأتي بيانه في قاف. وقضي بينهم بالحق،

يدعون دعا يعني يدفعون بقوة وبشدة. نسأل الله العافية. نعم. إيه. ما رأيت من سبقه ولا دليل يعتمد عليه، لكنه أراد التنويع بس. وين؟ إيه لكن حتى من أوتي كتابه وراء ظهره متوعد بالعذاب. على كل حال هذا يريد التنويع، أن الناس أنواع، وجاء في حديث العصاة مسكوت عنهم، مثل السؤال في القبر، فأما المؤمن فيقول كذا، وأما المنافق المرتاب فيقول كذا. طيب ماذا عن العاصي؟ هل يكون من يجيب أو من لا يجيب؟ هذه أمور سكت عنها لا داعي لتفصيلها. نعم. لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين، كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك، فشتان ما بين السوقين. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وأخوف ما يخاف على منكر الصفات مثل حديث إذا جاءهم بصورته التي يعرفونها، يعني التي جاءت في النصوص سجدوا له، ماذا عن الذين ينكرون هذه الصفات؟ هم يعرفون هذه الصفات؟ ما يعرفون لأنهم ينكرونها. نعم. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قيل الواو هنا للعطف، عطف على جملة، والجواب محذوف. قال المبرد أي سعدوا وفتحت، وحذف الجواب بليغ في كلام العرب، وأنشد فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسا، فحذف جواب لو والتقدير لكان أروح. وقال الزجاج يعني لو كانت نفس واحدة تموت وتنتهي كان الأمر أسهل وأروح، لكنها أنفس متعددة، مثل قول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حذف الجواب ليكون أبلغ ويسرح معه الذهن كل مسرح وكل احتمال يريده هنا. نعم. وقال الزجاج حتى إذا جاءوها دخلوها وهو قريب من الأول، وقيل الواو زائدة، قاله الكوفيون وهو خطأ عند البصريين، وقد قيل إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله تعالى، والتقدير حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة، بدليل قوله جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وحذف الواو في قصة أهل النار لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالا وترويعا لهم، ذكره المهدوي وحكى معناه النحاس قبله. يفاجأ بهول الموقف، يفاجأ بهول الموقف، يعني لا يدرون وراء هذه الأبواب، فإذا فتحت تفاجأوا من شدة ما فيها من عذاب. نسأل الله العافية. نعم. قال النحاس فأما الحكمة في إثبات الواو في الثاني وحذفها في الأول فقد تكلم فيه بعض أهل العلم بقول لا أعلم أنه سبقه إليه أحد، وهو أنه لما قال الله عز وجل في أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها دل بهذا على أنها كانت مغلقة، ولما قال في أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها دل بهذا على أنها كانت مفتحة قبل أن يجيئوها، والله أعلم. وقيل إنها واو الثمانية، وذلك من عادة قريش أنهم يعدون من الواحد فيقولون خمسة ستة سبعة وثمانية، فإذا بلغ. وهذا له أمثلة من القرآن سيذكر المؤلف بعضها، تقدم بعضها الكلام فيها، وأنكر كثير من النحاة وجود هذه الواو في كلام العرب، وأنها وقعت في هذه الأمثلة اتفاقا من غير قصد، تائبون العابدون إلى أن قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لأن النهي وقع ثامنا، ثيبات وأبكار، لأن الأبكار الثامنة، ويقولون سبعة وثامنهم، هذه الواو يقولون واو الثمانية كما هنا. نعم. فإذا بلغوا السبعة قالوا وثمانية، قاله أبو بكر بن عياش، قال الله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، وقال التائبون العابدون، ثم قال في الثامن والناهون عن المنكر، وقال ويقولون سبعة وثامنهم، وقال ثيبات وأبكارا. وقد مضى القول في هذا في براءة مستوفى وفي الكهف أيضا. قلت وقد استدل بهذا من قال إن أبواب الجنة ثمانية، وذكروا حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر هل مصروف ولا ممنوع؟ ممنوع لماذا؟ لا، العالمية وإيش؟ والعدل، معدول عن عامر يقول. ومنهم من يقول هو مصروف لأن عمر جمع عمرة. كم عمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أربع، هو جمع عمرة، وعلى هذا يكون مصروفا، والأكثر على أنه ممنوع للعالمية والعدل. نعم. وذكروا حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. خرجه مسلم وغيره. وقد خرج الترمذي حديث عمر هذا وقال فيه فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة بزيادة من، وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية، لأن من تبعيضية، فتكون هذه الثمانية بعض أبواب الجنة. نعم. وقد ذكرنا ذلك في كتاب التذكرة، وانتهى عددها إلى 13 بابا، وذكرنا هناك عظم أبوابها وسعتها حسب ما ورد في الحديث من ذلك، فمن أراده وقف عليه هناك. وقال لهم خزنتها، قيل الواو ملغاه تقديره حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، أي في الدنيا. قال مجاهد بطاعة الله، وقيل بالعمل الصالح، حكاه النقاش والمعنى واحد. وقال مقاتل إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه سلام عليكم بمعنى التحية طبتم فادخلوها خالدين. قلت خرج البخاري حديث القنطرة هذا في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا.

الحمد لله على ما أثابنا من نعمه وإحسانه ونصرنا على من ظلمنا. وقال قتادة في هذه الآية: افتتح الله أول الخلق بالحمد لله، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وختم بالحمد فقال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فلزم الاقتداء به والأخذ في ابتداء كل أمر بحمده وخاتمته بحمده. وقيل إن قول الحمد لله رب العالمين من قول الملائكة، فعلى هذا يكون حمدهم لله تعالى على عدله وقضائه. وروي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر آخر سورة الزمر فتحرك المنبر مرتين. قال عنه قال جعل المصنف من حديث ابن عمر وابن الطبراني في الاوسط وفي مجمع حديث جابر، وقال ليتني ومن روايه البحر بن القطاوي عن عباد بن ميسر المنقري وكلاهما ضعيف. قال المحقق: وحديث الاهوال من الدنيا من حديث ابن عمر، وذكر في ترجمه عباد بن ميسر المنقري عند كامل بن عدي والميزان في الذهبي والقطيعي. في اول السوره يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرا الزمر وبني اسرائيل. اول السوره شكون؟ قال أخرجه الترمذي من حديث عائشة ورجال كلهم ثقات، ورد من وجه آخر أنظر في سورة الشيخ. إن صح الشيخ، اللهم صل على محمد.